شبكة إنشادكم العالمية تقدم أمواجها للسابحين هدت فطاب لقاؤها وذلها ربي يقينا وذرى عجائب للورى فتكشفت للباحثين في دورة الأحياء آيات ونجوى العالمين كل يسبح مطعما ولمن ذرى ربا معينا عافية لنا من كل سوء المكرين